قرأت في كتاب تحفة العروس مؤلفه الشيخ رستام بولي كلاما في تحريم الذهب على النساء، وأورد في هذا الباب حديثا استدل به على تحريم الذهب على النساء، ويقصد به الذهب المحلق. فهل صحيح أن الذهب حرام على النساء، علما بأن هناك حديثا صحيح أن الذهب حرام على الرجال، أحل الذهب والحرير للإناث من أمتي وحرم على ذكورها؟ ما قاله الإسطنبولي في هدية العروس إنما هو تابع في ذلك للعلامة الشيخ ناصر الدين الألباني في كتابه آداب الزفاف. وكتاب آداب الزفاف كتاب جيد في الجملة وصغير مختصر، وتتبع فيه الشيخ ناصر أحاديث كثيرة تتعلق بالزواج وما يقوله المرء عند دخوله على أهله مما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولكنه رحمنا الله وإياه ونفعنا وإياه بما أعطانا من العلم وهدانا لما اختلف فيه من الحق بإذنه، غلط في اجتهاده فيما يتعلق بالذهب غير المحلق، وشدد في ذلك على المسلمين مع ثبوت لبس الذهب المحلق في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو الذي عليه عامة أهل العلم. فالقائلون بمقالة الشيخ ناصر الدين ومن تبعه إنما هم قلة قليلة جدا في العالم الإسلامي، وأعني بالعالم الإسلامي أهل العلم المحققين الذين لقولهم وزن ولاختلافهم أثر في وزن الأعمال والأقوال. فعامة أهل العلم لا يرون بأسا في لبس المرأة للذهب المحلق. ثم ما الفرق بين المقطع والمحلق؟ إذا كان القصد أن المقطع لا يؤثر في نفسية الفقير وأن المحلق يؤثر، فهذا غير صحيح، فقد يكون المقطع قدرا كبيرا والمحلق شريط صغير، فيكون التحريم لهذا القليل. وغالبا الذهب المقطع أكبر وأكثر من الذهب المحلق، فالأساور التي تلبسها المرأة كلها قد لا تزن نصف ما تعلقه على صدرها من الذهب المقطع. فالحكمة المتبادرة للتفريق بين المقطع والمحلق غير واردة، كيف والسنة ثبتت برؤية النبي عليه أفضل الصلاة والتسليم للذهب المحلق على صاحبة المسكتين، وبين لها أن فيهما الزكاة، ولم ينهها عن لبسهما. فالصحيح من كلام أهل العلم جواز لبس الذهب محلقا ومقطعا للنساء، وتحريمه على الرجال محلقا أو مقطعا، والله أعلم. جزاكم الله خيرا. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.